انت لو فعلا عايزة ربنا يشفيكي من غير ما مخلوق في الدنيا يرقيكي هتقدري، هتقدري، لان الشفاء بيد ربنا لوحده سبحانه وتعالى. انت مش محتاجة المخلوق يرقيكي. جزاك الله خيرا، انت دلوقتي قطعتي مرحلة طويلة جدا بمجرد ان انت بس قلتي مش عايز حد يرقيني. بصراحة دي اجمل كلمة في الرسالة كلها، انك قلتي انا نفسي ربنا يحلها من عنده من غير ما الجأ لشيخ. ايوه يحلها من عنده. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. من عنده الشفاء، من عنده. انت مش محتاجة لحد انك تقولي انا بصلي وبدعي. هو ده الكلام، هو ده الكلام، ان الانسان يرتبط بربنا سبحانه وتعالى هو ده الحل وهو ده الدواء. لان اغلب الشيوخ اللي اشتغلوا في موضوع العلاج من المس والسحر وقعوا في مشاكل ومخالفات كتير، وقابلتنا مشاكل كتير ومخالفات في الموضوع ده. وحتى لو كلهم كويسين وطيبين، مفيش شك ان الاسلم ان الانسان يعتمد على الله وحده. واذا سألك عبادي عني فاني قريب. الاسلم ان انت تتخلصي من الهم ده من غير لجوء الا لله. والله العظيم، والله العظيم ده واكب ايد ربنا وحده لا شريك له. ما تشغليش بالك بمخلوق. عارفة لو قرأت كتاب اسمه حسن المسلم، في كتاب اسمه حسن المسلم، دور عليه، موجود على اندرويد وموجود على اب ستور، موجود بيتباع بجنيه على ابواب المساجد، بيتباع بريال سعودي على باب الحرم وعلى ابواب المساجد. الكتاب ده لما تجيبيه وتقريه، والله العظيم لو قرأت الكتاب ده ان شاء الله ولازمتي بكل الاذكار المذكورة في الكتاب ده، ابشرك لا يقربك شيطان ابدا. انت محتاجة تقرأي الكتاب ده مرتين وتحفظي كل كلمة فيه وتمشي على اذكار الصباح والمساء. اقسم بالله لو كل شياطين الجن والانس حاولوا يقربوا منك ما يقدروا عليك بعد ما تكوني دخلتي في حسن الله سبحانه وتعالى. والله ما في حاجة تقدر تمسك ولا تيجي جنبك ولا تأذيكي ابدا. ما فيش حاجة اسمها انا عندي لمسة ارضية، انسي الكلام ده نهائي، انسي الكلام ده خالص. الكتاب ده هيغنيك عن كل شيوخ الدنيا، وهتغلبي بيه كل شياطين الدنيا، وهتنتهي مأساتك للأبد.